وآخر يقول كنصيحة: أعرف بعض النساء التي عندهم أجهزة كوافير يقومون بتسريح المرأة ويسمون الناس هؤلاء المشروعات بالكوافير، وإن رغبتم في التأكيد من ذلك فأنا مستعد. هذا الأخوة يعني هذا معروف، والنصيحة مبذولة في إغلاق هذه الأشياء والسلامة منها، لأنه أوكار يكون فيها من الشر ما لا يعلمه إلا الله، هي أوكار رديئة. نسأل الله يوفق الدولة للعناية بإغلاقها والسلامة من شرها. خرجتني يا شيخ عنهم، أنا أعرف محلاتهم. نعم، جزاك الله.